الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فوقفنا عند أحكام الحجر، والحجر يعني بصفة عامة كما سنوضح إن شاء الله هو منع الإنسان من التصرف في المال، منع الإنسان من التصرف في ماله، وسنوضحه إن شاء الله. قال: باب في أحكام الحجر. إن الإسلام جاء لحفظ الأموال، إن الإسلام جاء لحفظ الأموال وحفظ حقوق الناس، ولذلك شرع الحجر على من يستحقه حفاظا على أموال الناس وحقوقهم. هذه مقدمة يعني بين فيها يعني حكمة التشريع الإسلامي في الحجر، وأن الغرض منه حفظ الأموال وحفظ حقوق الناس. قال: والحجر لغة المنع، من ناحية المعنى اللغوي لكلمة الحجر المقصود به المنع، ومنه سمي الحرام حجرا لأنه ممنوع منه. الشيء الحرام يقال له حجر بمعنى محرم. قال الله تعالى: ويقولون حجرا محجورا، أي حراما محرما. ويقولون حجرا محجورا يعني حراما محرما. وسمي أيضا العقل حجرا، من أسماء العقل الحجر. قال الله تعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر، يعني هل في ذلك قسم لذي عقل، يعني أليس هذا قسما يعني يدركه العقلاء ويعلمون يعني أهميته. قال: أي عقل، لأن العقل يمنع صاحبه من تعاطي ما يقبح وتضر عاقبته. وجه تسمية العقل حجرا من الناحية اللغوية أن الحجر هو المنع، والعقل حجر يعني لأنه يمنع صاحبه من الايه، مما يضره ومما يقبح. طيب، هذا معنى الحجر في اللغة. ومعنى الحجر في الشرع منع إنسان من تصرفه في ماله، هذا هو الذي نقصده يعني هنا بالحجر. لو المعنى الشرعي للحجر أو الاصطلاحي هو منع إنسان من تصرفه في ماله. قال: ودليله من القرآن الكريم. ما الدليل على مشروعية الحجر على بعض الناس ومنع بعض الناس من التصرف في الأموال؟ قال: دليله من القرآن الكريم قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، إلى قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قال: فدلت الآيتان على الحجر على السفيه واليتيم في ماله لئلا يفسده ويضيعه، أن السفيه يحجر عليه في ماله، وأن اليتيم يحجر عليه أيضا، يمنع من التصرف في المال حتى يعني يؤنس منه الرشد كما سيأتي، لئلا يفسده ويضيعه، حتى لا يضيع ماله ويفسده، وأنه لا يدفع إليه إلا بعد تحقق رشده فيه، لا يعطى المال إلا بعد التأكد من إحسانه التصرف في المال. قال: وقد حجر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة لأجل قضاء ما عليه من الديون. وقع الحجر أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حجر على بعض المدينين. أي نعم، سيأتي إن شاء الله نعم إيه توضيح نوعي الحجر هنا. و يعني بهذا يتبين أن الحجر مما دل عليه القرآن ودلت عليه السنة النبوية. قال: والحجر نوعان. نجد إيه النصوص التي ورد فيها الحجر يتبين منها أن الحجر نوعان. النوع الأول: حجر على الإنسان لأجل حظ غيره، حجر على الإنسان لأجل حظ غيره، يعني ليس من أجل مصلحة المحجور عليه، ولكن من أجل مصلحة غيره، أنه إنسان عليه ديون وعليه حقوق لم يؤدها أو كذا، فيمنع من التصرف في ماله حتى يعني يسدد ما عليه. كالحجر على المفلس لحظ الغرماء، كالحجر على المفلس، المفلس الذي يعني ماله لا يكفي للسداد ما عليه من الديون أو كذا ويتصرف في ماله، فيمنع من التصرف في ماله لحظ الغرماء أصحاب الحقوق. وكما سيأتي يعني أنه في هذه الحالة يباع المال المحجور عليه المفلس، يباع مال المحجور عليه المفلس الزائد عن حاجته الضرورية، ويفرق على الغرماء بنسب مئوية، يعني كل حسب نسبته. يعني لو مثلا بعد الحجر عليه وبيع الفاضل من ماله فطلع مثلا ما بيع من مال المحجور عليه مثلا كانت قيمته 1000 دولار، ماشي، وأصحاب الديون مثلا في شخص له مثلا 5000، وشخص له 3000، وشخص له 2000، واحد له 5000، واحد له 3000، واحد له 2000، يعني مجموع الديون اللي عليه كان 10000، وهو ماله الموجود كله 1000. طيب هل نعطي معناها ان هذه 10%، وكل واحد منهم هياخذ 10% من مستحقاته، فصاحب 5000 نعطيه 500، وصاحب 3000 نعطيه 300، وصاحب 2000 نعطيه 200، وكذا يعني، فيوزع ماله على الغرماء بحسب الحصص وكذا، وسيأتي توضيحه إن شاء الله. قال: والحجر على المريض بالوصية بما زاد على الثلث لحظ الورثة. هذا أيضا نوع من الحجر، هو منع المريض مرض الموت من أن يوصي بما زاد على الثلث، ومن أن يعطي عطايا تزيد على الثلث. يعني عطية المريض مرض الموت، المريض مرضا يعني جرت العادة أنه يؤدي إلى الوفاة، فالمريض مرض الموت عطيته تعتبر من كأنها وصية، يعني حتى لو هي عطية العادة من الوصية اللي هي إيه يعني تعطى بعد الموت، يعني يعهد أو يوصي أنه إذا مات أعطي فلان كذا وأعطي فلان كذا. لكن عطية المريض مرض الموت حتى العطية الحاضرة المنجزة تعتبر كأنها وصية، كأنها وصية، إنه خلاص أول ما عرف إنه هيموت يبتدي يفرق أمواله، فتعتبر كأنها وصية، فيمنع من من أن يفرق أمواله يعني بما زاد على الثلث، مسموح له فقط في حدود الثلث، ممكن يتصرف في يفرق عطايا على غير الورثة، لأن في هذه الحالة طالما دخل في مرض الموت إذا ماله الآن أصبح في حق لورثته، فليس له أنه يتصرف فيه بما زاد على الثلث، فهذا من الحجر لحظ غيره، يعني هو منع من التصرف في ماله لحظ غيره، لحظ الورثة الذين لهم حق في هذا. النوع الثاني من الحجر: حجر على الإنسان لأجل مصلحته هو، لمصلحة المحجور عليه نفسه، لئلا يضيع ماله ويفسده، كونه لا يحسن التصرف في ماله فيحجر عليه لمصلحته هو، حتى لا يبدد ماله ويقعد ملوما محصورا، فيمنع هو من التصرف في ماله لمصلحة. كالحجر على الصغير والسفيه والمجنون، على الصغير والسفيه والمجنون يحجر عليهم، يمنعون من التصرف في أموالهم، بدليل قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. قيل المراد الأولاد والنساء، فلا يعطيهم ماله تبذيرا. طبعا يعني هذا التفسير ليس القصد منع المرأة من التصرف في مالها الخاص، ماله الخاص تتصرف فيه طبعا، لكن القصد أنه لا يعطيها إذا كانت لا تحسن التصرف في المال وتبدده فيما لا قيمة له. وقيل المراد السفهاء والصغار والمجانين، لا يعطون أموالهم لئلا يفسدوها، وأضافها إلى المخاطبين لأنهم الناظرون عليها والحافظون لها. وطبعا هنا وجه الإشكال في الآية الكريمة، أن الله تعالى قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، مش أموالهم هم، فلذلك التفسير الأول قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني يا أصحاب الأموال لا تعطوا هذه الأموال يعني لمن لا يحسن التصرف فيها، لا تعطوا مثلا أموالا زائدة عن ما يحتاجون إليه حتى لا يبددوها فيما لا نفع فيه. والتفسير الثاني قال: لا، المقصود ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني لا تعطوا السفهاء أموالهم هم التي هي حقهم، لا تأذنوا لهم في التصرف فيها، امنعوهم من التصرف فيها من أجل مصلحتهم تولوا أنتم النظارة عليهم وأنفقوا عليهم يعني منها صيانة لأموالهم من أجل حظ المحجور عليهم أنفسهم. نعم إن شاء الله. فطبعا دائما يعني الخلاف في التفسير يعني غالبا يكون خلاف تنوع، يعني يكون فيه الآية فيها أكثر من معنى وكل عبر عن معنى مما تفيده الآية. النوع الأول الحجر على الإنسان لحظ غليظ، يعني هو ذكر النوعين إجمالا كده، سيعود مرة أخرى ويشرح كل نوع من النوعين بشيء من التفصيل. فالنوع الأول اللي هو الحجر على الإنسان لحظ غيره فسيشرحه هنا تفصيلا. قال والمراد هنا الحجر على المفلس، الحجر على الإنسان لحظ غيره هو الحجر على المفلس. من المقصود بالمفلس؟ قال والمفلس هو من عليه دين حال لا يتسع له ماله الموجود. دين حال يعني حضر موعده، عليه مثلا دين استدانه على أنه يسدده مثلا بعد سنة ومرت السنة، أو اشترى بضائع مثلا بثمن مؤجل على أنه يسدد هذا الثمن بعد سنة، وحل موعد السداد ولم يسدد، مرت المهلة أو الأجل وحل الموعد ولم يسدد، فعليه دين حال لا يتسع له ماله الموجود. مثلا شخص ممتلكاته مثلا كما ذكرنا مثلا تسوى 1000 وهو كان شاري بضاعة 10,000 على أن يسدد ثمنها، وهو بعد سنة ومرت السنة وهو الآن ماله اللي عنده فقط يسوى 1000 وهو عليه ديون حل موعد تسديدها، مثلا ديون قيمتها 10,000، فيمنع من التصرف في ماله لئلا يضر بأصحاب الديون. يمنع من التصرف في ماله لئلا يضر بأصحاب الديون، حتى لا يبدد ما تبقى معه من المال ويضر هذا بأصحاب الديون، لأنه سوف يعجز عن تسديد ما عليه من الديون. قال أما المدين المعسر الذي لا يقدر على وفاء شيء من دينه فإنه لا يطالب به ويجب إنذاره. يعني الحجر هذا يكون على المفلس، وعنده أموال بس الأموال يعني صحيح أنها أقل مما عليه من الديون، لكن عنده أموال فيحجر عليه. لكن لو إنسان معسر خاص ما عنده أي شيء زيادة عن حاجته الضرورية، ما عنده إلا يعني الحوائج الضرورية وما عنده أي أموال زيادة، فقال هذا لا يحجر عليه، يعني ما عندهش حاجة يحجر عليها نمنعهم من التصرف فيها، فهو معسر لا يقدر على وفاء شيء من دينه، فإنه لا يطالب به ويجب إنذاره، لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني فتأجيل وإمهال إلى حين يوسع عليه. وفي فضل إنذار المعسر يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يظله الله في ظله فليسر على معسر، من سره أن يظله الله في ظله فليسر على معسر. وأفضل من الإنذار إبراء المعسر من دينه. قل يعني الإنذار المعسر هذا فيه أجر عظيم، والأجر الأفضل منه هو أن يبرئ المعسر من الدين، أن يتنازل له عن الدين، لقوله تعالى وأن تصدقوا خير لكم وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وأن تصدقوا خير لكم، يعني وإن تصدقتم على المعسرين وتنازلتم لهم عما لكم عليهم من الديون فهذه يعني صدقة وهي خير لكم. قال أما من له قدرة على وفاء دينه فإنه لا يجوز الحجر عليه لعدم الحاجة إلى ذلك، اللي هو عنده أموال أكثر من مما عليه من الديون فهذا أيضا لا يحجر عليه. الآن ذكر ثلاثة أقسام. قسم يعني عنده أموال يعني فائضة عن حاجته لكنها أقل مما عليه من الديون التي حل موعد سدادها، هذا يحجر عليه ولا لا؟ هذا يحجر عليه. القسم الثاني اللي هو المعسر الذي لا يملك شيئا يعني فائضا عن حوائجه الضرورية، فهذا المعسر هذا يحجر عليه؟ لا يحجر عليه، وإنما يعني ينظر إلى حين ميسره، وإن تصدق عليه فهو خير. القسم الثالث اللي هو يعني مدين عليه ديون حل موعد سدادها، بس مثلا الديون اللي عليه قيمتها مثلا 5,000 وهو يمتلك مثلا ممتلكات يعني زائدة عن حوائجه الضرورية قيمتها 50,000 أو 100,000 والديون اللي عليه 5,000 مثلا، فهذا لا يحجر عليه، لا يحجر عليه طالما عنده يعني ما يفي بدينه. فهذا لا، فإنه لا يجوز الحجر عليه لعدم الحاجة إلى ذلك، لكن يؤمر بوفاء ديونه إذا طالب الغرماء بذلك. الصحيح يعني عنده أموال زيادة عن حاجته تكفي لسداد جميع ما عليه من الديون ويفيض، لكن فلا يحجر عليه، لا يمنع من التصرف فيه، لا يصادر ماله ويمنع من التصرف فيه، ولكن أو يجمد أو كذا، ولكن في نفس الوقت إذا طالب الغرماء طالبوه بالسداد ما عليه واشتكوه إلى الحاكم، فإنه يؤمر، الحاكم يأمره بسداد ما عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. مطل الغني ظلم أي مطل القادر على وفاء دينه ظلم. المطل هو المماطلة، يعني هو تأجيل السداد مع قدرته عليه أن يكون يعني قادر، عنده أموال فائضة يمكن أن يقضي منها ما عليه من الديون التي حل موعدها، يعني الدين محدد بأجل وحل الموعد، وهو يماطل يعني يفوت الأجل ويماطل، فهذا من الظلم. أي مطل القادر على وفاء دينه ظلم، لأنه منع أداء ما وجب عليه أداؤه من حقوق الناس، أو لأنه منع أداء ما وجب عليه أداؤه من حقوق الناس، فإن امتنع من تسديد ديونه فإنه يسجن. اللي هو هذا اللي هو عنده أموال فائضة يعني تكفي للسداد ما عليه، ومع ذلك يماطل، يطالبه الحاكم بالسداد ما عليه، إذا لم يسدد يسجنه، يحبسه، يصبح حتى يصبح تحت ضغط، حتى يطلق سراحه: سدد ما عليك ونطلق سراحك. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: ومن كان قادرا على وفاء دينه وامتنع، ومن كان قادرا على وفاء دينه وامتنع أجبر على وفائه بالضرب والحبس. حاكم يضربه ويحبسه حتى يسدد ما عليه. نص على ذلك الأئمة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. قال: ولا أعلم فيه نزاعا. انتهى كلامه. يعني قال كثير من الأئمة والفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد ذكروا أن الحاكم يجبره على وفاء ما عليه من الديون بأن يضربه ويحبسه حتى يسدد ما عليه. قال: وطبعا هذا هو كما ذكرنا اللي هو له القدرة على الوفاء. أما المعسر كما ذكرنا فإنه لا مصلحة في حبسه، بل بالعكس يعني فيه مضرة على، يعني هو القادر هذا يحبس حتى يعني يضغط عليه ان هو يبيع مثلا حاجة من ممتلكاته ويسدد ما عليه من الديون، فيصبح تحت ضغط فيتحرك للسداد ما عليه من الديون. اما الانسان المعسر ولا يملك شيئا، فهذا اذا حبس ماذا يصنع؟ ما عنده شيء يعني يفعله. فبالعكس يعني المعسر اذا يعني اطلق سراحه ربما يعني يعمل وربما كذا ويكتسب، يعني ويكون هناك فرصة أكبر للسداد شيء، فليس هناك مصلحة للغرماء في حبس المعسر، لكن لهم مصلحة في حبس القادر على الوفاء، هذا الذي له مصلحة في حبسه حتى يعني يعجل هذا بأن يبيع شيئا من ممتلكاته أو كذا ويسدد معه. قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد بمعنى مطل الغني، اللي هو المطل المماطلة، عدم السداد في الموعد، عدم سداد الديون في موعد سدادها والمماطلة، والواجد هو الغني الموسر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. قال وعرضه شكواه، ما معنى يحل عرضه؟ يعني يحل شكواه إلى الحاكم وإلى من يستطيع أن يعني يضغط عليه للسداد ما عليه من الديون. فإذا شخص يعني ما طلق وامتنع من سداد الدين وقد حل موعده وهو واجب يعني قادر على السداد، تعلم أنه قادر على السداد ويماطل، فيحل لك أن تشكوه إلى من يمكن أن يساعدك في يعني الضغط عليه حتى يسدد ما عليه. ويحل عقوبته يعني يحل حبسه، لي الواجد يحل عرضه ويحل عقوبته يعني ويحل حبسه. فالمماطل بقضاء ما عليه من الحق يستحق العقوبة بالحبس والتعزير. طبعا التعزير اللي هي العقوبات يعني في الذنوب غير التي لم يقدر لها عقوبة في الشرع محددة، يعني الذنوب والجرائم نوعان، نوع له عقوبة محددة في الدنيا يعني، فهذه تسمى الحدود، مثل حد شارب الخمر وحد الزنا وحد السرقة، يعني لها عقوبة مقدرة محددة في القرآن والسنة. وهناك يعني بقية أنواع الذنوب والجرائم وكذا ليس لها عقوبة محددة في الشرع، فهذه تسمى التعزيرات، يعني يحق للحاكم أن يعاقب أو يؤدب مرتكب هذه الذنوب أو الجرائم، يحق للحاكم أن يؤدبه بما يرى بعقوبة يعني اجتهادية، ممكن يأمر مثلا بجلده مثلا عددا معين من الجلدات أو بحبسه أو بتغريمه غرامة مالية، عند بعض العلماء أن يجوز التعزير بالمال. قال ويكرر عليه ذلك حتى يوفي ما عليه، فإن أصر على المماطلة فإن الحاكم يتدخل فيبيع ماله ويسدد منه ديونه. ماشي. إذا الكلام هنا الآن عن الواجد اللي هو عنده ممتلكات تكفي للسداد ما عليه وممتنع من السداد، الحاكم يعني يحبسه ويؤدبه وكذا ويضغط عليه حتى يسدد ما عليه. استمر في المماطلة، ماذا يفعل الحاكم هنا؟ قال يعني يتدخل الحاكم فيبيع ماله، الحاكم يبيع ماله ويسدد منه ديونه، لأن الحاكم يقوم مقام الممتنع. الحاكم يصبح له الشرع هنا أعطى الحاكم يعني تصرفا في مال هذا المماطل. ولأجل إزالة الضرر عن الدائنين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار يعني لا يضر الإنسان بنفسه ولا يؤذن له في الإضرار بغيره. الضرر اللي هو يعني أن يجلب الإنسان الضر لنفسه، والضرار هو أن يجلب الضرر لغيره. فهذا الحديث يعني من القواعد المهمة يعني في الفقه الإسلامي، أنه لا ضرر ولا ضرر، يعني لا يسمح للإنسان شرعا أن يضر بنفسه ولا يسمح له أن يضر بغيره. ومما مر يتضح أن المدين له حالتان، قال مما سبق يتبين أن المدين له حالتان. الحالة الأولى أن يكون الدين مؤجلا عليه، أن يكون الدين مؤجلا عليه يعني لسه ما جاش معاده، يعني الشخص مثلا اشترى بضاعة مثلا ب10,000 على أن يسدد ثمنها بعد سنة، ولسه ما مر شهر أو شهران أو كذا، فهذا الدين مؤجل لسه ما جاش موعده، فهذا لا يطالب بالدين حتى يحل ولا يلزمه أداؤه قبل حلوله. ينفعش بعد التاجر أو البائع باع له بضاعة على أنه يأخذ ثمنها بعد سنة، وبعدين يجي بعد شهر أو شهرين يقول أعطيني مالي ويروح يشتكي للحاكم وكذا. فهنا المدين من حقه أنه يقول والله لسه معي أجل، لسه ما جاش الموعد، فلا يلزمه أداؤه قبل حلوله. وإذا كان ما لديه من المال، وإذا كان ما لديه من المال أقل مما عليه من الدين المؤجل، فإنه لا يحجر عليه من أجل ذلك ولا يمنع من التصرف في ماله. يعني حتى لو التاجر جاء مثلا وقال ايه، التاجر باع له بضاعة مثلا ثمنها 10,000 على انه يسددها بعد سنة، بعدين جاء بعد شهر او شهرين او كذا وجد ان الايه، ان المشتري هذا امواله كلها مثلا بتساوي 5,000 او 7,000 ولسه عمال بيصرف منها، عنده رصيده في بنك 5,000 وبيصرف منها، فيقول بس هو لسه ما جاش الاجل، هو الاجل بعد سنة، هو الان عدى شهرين لسه ما جاش الموعد. فيجي مثلا التاجر يقول والله هو عنده 5,000 في البنك وعمال يصرف منها، على ما تجي السنة مش هيكون عنده حاجة، فيطالب بالحجر عليه يقول امنعوه من التصرف في المال حتى ايه، عشان ما يجي موعد السداد يكون عنده حاجة يسد منها او كذا. فهنا قال هنا يحجر عليه او لا يحجر عليه؟ لا يحجر عليه، طالما جاش الاجل خلاص هو حر في ماله يتصرف فيه كيف شاء، لا يمنع من التصرف في ماله طالما لم يحل الاجل. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الدين حالا، أن يكون الدين حالا، خلاص جاء موعد السداد، حل الموعد الذي تم الاتفاق على أنه يسدد فيه وحل هذا الموعد وتم تجاوز الموعد. قال فللمدين حينئذ حالتان، الأولى أن يكون ماله أكثر من الدين الذي عليه، الديون اللي عليه مثلا 10,000 وهو يمتلك 100,000، فهذا لا يحجر عليه في ماله ولكن يؤمر بوفاء الدين إذا طالب بذلك دائنه. هذا تكرار يعني لما سبق يعني، فإن امتنع حبس وعزر حتى يوفي دينه، فإن صبر على الحبس والتعزير وامتنع من تسديد الدين فإن الحاكم يتدخل ويوفي دينه من ماله و يبيع ما يحتاج إلى بيع من أجل ذلك. الدين حال ومال المدين أكثر مما عليه من الديون، فكما ذكرنا أنه يحبس حتى يعني يبيع بعض ماله ويسدد ما عليه، إذا امتنع وصبر على الحبس وعلى العقوبة وهو مصر على عدم بيع شيء من ماله من ممتلكاته لسداد ما عليه، الحاكم هنا يبيع نيابة عنه، يتدخل الحاكم هنا ويبيع ممتلكات هذا المدين، يبيع منها بقدر ما يسدد ما عليه من الديون. الثانية قال والثانية أن يكون ماله أقل مما عليه من الدين الحال، شخص عليه دين وحل موعده ومال المدين أقل من إيه؟ مما عليه من الدين، فهذا يحجر عليه التصرف في ماله إذا طالب غرماؤه بذلك لئلا يضر به. هذا يحجر عليه، كان ممتلكاته مثلا رصيده في البنك عنده 5,000 وعليه ديون 10,000، الحاكم يحجر عليه يمنعه من التصرف طالما حل موعد السداد وهو مماطل يعني ولم يسدد وحل الموعد وعنده يعني أموال، فيحجر على أموال إذا طالب غرماؤه. إذا الغرماء طالبوا، لكن لو الغرماء يعني أعطوه مهلة وكانوا صابرين خلاص الحاكم لا يتدخل إلا بمطالبة أصحاب الحقوق، إذا طالبوا فحينئذ الحاكم يتدخل ويحجر عليه لئلا يضر بهم، يعني حتى إيه لا يضر بهم بسبب يعني تأخره في السداد وهو حل الموعد وهو لا يزال متأخرا وأمواله قليلة، وإذا كل ما يعني طالت المهلة كلما تبددت هذه الأموال وقلت فرصتهم في الحصول على حقوقه. قال لحديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله. معاذ رضي الله عنه كان عليه ديون وكذا وأمواله كانت أقل مما عليه من الديون، فحجر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وباع ما له للسداد ما عليه من الدين. رواه الدارقطني والحاكم وصححه، وقال ابن الصلاح إنه حديث ثابت. قال وإذا حجر عليه في هذه الحالة فإنه يعلن عنه، في حالة الحجر على إنسان الحاكم هنا يعلن في البلد بوسائل الإعلان بقى المختلفة، يعني كل عصر له وسائله في الإعلان، يعني كان الإعلان سابقا في الأسواق وعلى أبواب المساجد وكذا، يحطوا إعلان في السوق وعلى باب المسجد يعني خارج المسجد طبعا يعني عند الأبواب وكذا، ويعلن أن والله فلان الفلاني محجور عليه للسداد إيه ما عليه من الديون، ويظهر للناس أنه محجور عليه لئلا يغتروا به ويتعاملوا معه فتضيع أموالهم، حتى لا يغتر الناس ويستمروا في التعامل معه، طالما هو محجور عليه فهو ممنوع من بيع شيء من ممتلكاته. ممكن يجي المحجور عليه مثلا هو معروف مثلا أنه يمتلك هذا البيت أو يمتلك قطعة أرض، والحاكم حجر عليه منعه من التصرف فيه، ممكن المحجور عليه يأتي إلى شخص لا يعلم لأنه محجور عليه ويجي يبيع له قطعة الأرض ويتقاضى ثمنها، وبعدين يجي يستلم الأرض فالحاكم لن يسلمها، ويجي الحاكم يقول لا الأرض هذه خلاص الآن هي ملك الدولة يعني، أو يعني في حوزة الدولة يعني حيازة مؤقتة إلى أن تباع وكذا وليس لك، فيكون مثلا دفع ناس تشتروا منه أشياء وهي لا يعني ولا يستطيعون تملكها لأن المال محجور منه. فهنا يعلن عنه ويظهر للناس حتى لا يتعاملوا معه. قال ويتعلق بالحجر عليه أربعة أحكام، هنا أحكام الحجر، وعرفنا أقسام المدينين ومن الذي يحجر عليه ومن الذي لا يحجر عليه. طب هنا يقول أحكام الحجر أربعة. الحكم الأول أنه يتعلق حق الغرماء بماله الموجود قبل الحجر وبماله الحادث بعد الحجر. الغرماء لهم حق في مال المحجور عليه، المال الذي كان موجودا قبل الحجر عليه والمال الذي حدث له بعد الحجر، يعني أثناء مدة الحجر قد يجد أموال تدخل إلى حوزة المحجور عليه بعد أن حجر عليه، هذه أيضا الغرماء لهم حق فيها. أيضا بإرث، يعني كيف يحدث له مال بعد الحجر بإرث، يعني مثلا ممكن شخص كان عليه ديون مثلا عليه ديون مثلا 20,000 وكانت ممتلكاته 10,000 فحجر عليه، وبعد ما حجر عليه مات أبوه وورث عن أبيه مثلا 10,000 أخرى ولا 5,000 ولا كذا، فهذا مال حادث دخل إلى حوزته عن طريق الإرث أثناء كونه محجورا عليه، هذا برضو يدخل في الحجر ويتعلق به حق الغرماء، المال الذي دخل إليه بإرث. قال بإرث أو أرش جناية. أرش الجناية زي ما قلنا الأرش اللي هو الفرق بين قيمتين، الفرق بين قيمتين، فهو كان يعني في حالة الإنسان إذا جني عليه فيعطى تعويضا، أحيانا بعض التعويضات يعني مثلا في جناية العبد إذا كان عبد مملوك، عبد مملوك قيمة العبد مثلا قيمته 3,000 وجني عليه جناية، مثلا شخص اعتدى على هذا العبد مثلا ف يعني قطع يده ولا فقأ عينه ولا كذا، فهنا ينظر في تقويم العبد يقوم قيمته وقيمة ما نقص منه بعد الجناية، هو نقص منه مثلا بقدر نصف قيمته، فإما من يعني يعطى يعني تعويضا بقدر الفرق بين القيمتين. فالقصد أن إذا كان المحجور عليه يعني له تعويضات مالية، له تعويضات مالية يعني دخلت له بسبب أنه جني عليه وكان أو جني على عبد من عبيده مثلا، كان من ضمن ممتلكاته عبيد جني عليهم أو كذا وأعطي تعويضات مثلا بسبب هذا، فهذه التعويضات المالية التي دخلت إليه أثناء مدة الحج هذه تضاف أيضا إلى الأموال المحجور عليها، يعتبر هذا من المال الحادث. قال أو هبة أو وصية أو غير ذلك، برضو إذا وهب هبة محجور عليه، وهب هبة جاء شخص مثلا هو كان ممتلكاته 10,000 حجر عليها، هو محجور عليها جاء واحد من أقاربه أو أصدقائه ولا كذا ووهبه 5,000 هذه تضاف إلى ماله المحجور عليه. أو وصية حد مثلا من أقاربه ولا أصدقائه ولا كذا كان أوصى له أنه مثلا أوصى أحد أقاربه أنه إذا مات يعطى فلان هذا مثلا 5,000 ولا 3,000 ولا كذا وصية، فدخلت إلى حوزته عن طريق الوصية. القصد أنه أي أقل أو غير ذلك أي نوع من الأموال التي تدخل إلى رصيده أثناء كونه محجورا عليه هذه تدخل في الحجر أيضا، يتم الحجر عليها أيضا ويتعلق بها حق الغرماء. قال فيلحقه الحجر كالموجود قبل الحجر، فلا ينفذ تصرف المحجور عليه في ماله بعد الحجر بأي نوع من أنواع التصرف. المحجور عليه لا ينفذ تصرفه في ماله بأي نوع من أنواع التصرف، سواء في الأموال القديمة التي كانت قبل تاريخ الحجر أو الأموال التي جدت له، يعني لو جاء شخص مثلا وهبه $1,000 ولا حاجة ما يجيش يتصرف فيها ويقول والله خلاص هذا محجور عليه وهذه أموال أخرى جديدة ليست، لا الأموال الجديدة برضو تدخل في الحجر. ويمنع من التصرف بأي نوع من أنواع التصرف، ولا يصح إقراره لأحد على شيء من ماله، برضو هذه من طرق التحايل أحيانا يجي الإيه المحجور عليه مثلا حجر على ماله، مثلا كان عنده مثلا بيت وحجر عليه الحاكم حجر عليه أساس يبيعه ويسدد عليه من الديون، فأول ما حجر عليه فيجي يقول والله صراحة البيت دوت هو في الحقيقة مش ملكي، ده هو البيت ده كان ملك لفلان، وأنا يقر بأن هذا البيت من ممتلكات شخص آخر وليس من ممتلكاتي، لا يقبل إقراره على إقراره يعني بأن شيئا من ممتلكاته ليس من ملكه وأنه ملك لغيره وأنه كذا، فلا يقبل هذا الإقرار لأن حقوق الغرماء متعلقة بأعيانهم، خلاص هذا المال كأنه خرج من تحت سلطانه ومن تحت تصرفه، وحق الغرماء أصبح متعلقا بعين هذه الممتلكة فلم يقبل الإقرار عليه. وحتى قبل الحجر عليه يحرم عليه التصرف في ماله تصرفا يضر بغرمائه، يعني قبل أن يحجر عليه طيب فهو من جهة يعني الديانة بينه وبين الله تعالى، يعني هو في أحكام تلزمه قضاء من ناحية القاضي سيجبره على شيء، القاضي سلطته بعد الحجر سيجبره على المنع من التصرف في ماله، لكن قبل أن يحجر عليه القاضي هو ديانة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، طالما عليه يعني حقوق للناس أنه ليس له أن يتصرف في أمواله تصرفا يعني فيه تبديد لماله وإعجاز له عن أداء حقوق أصحاب الديون التي حل موعده. يعني طبعا الموضوع في إنسان يعني عليه دين وممتلكاته أقل من هذا الدين الذي عليه، ممتلكاته أقل من الدين الذي عليه، والدين حل موعده وهو متأخر عن السداد وممتلكاته أقل من هذا، فبرضه بينه وبين الله تعالى حتى لو لم يحجر عليه الحاكم ليس له أنه يبدد هذه الأموال ليظل ينفقها مثلا في أشياء كماليات وأشياء كذا بحيث يبددها يعني بما يعجزه عن سداد الديون التي عليه، فهذا قبل أن يحجر عليه يحرم عليه أن يتصرف في ماله تصرفا يضر بالغرماء. وطبعا بعد أن يحجر عليه يبقى بالإضافة إلى الحرمة يعني الدينية الشرعية بالإضافة إلى ذلك أيضا بسلطة الحاكم أنه لا يستطيع أن يتصرف، وأي تصرف يعتبر يعني باطلا شرعا إذا باع شيئا من ممتلكاته بعد الحجر ولا وهبه ولا أقر به لغيره هذا كله يعتبر ملغا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله إذا استغرقت الديون ماله لم يصح تبرعه بما يضر بأرباب الديون سواء حجر عليه الحاكم أو لم يحجر عليه. يقول إذا استغرقت الديون ماله، يعني شخص أصبح عليه ديون حل موعدها والديون أصبحت أكثر من ماله، أصبح ممتلكاته كلها مثلا 10,000 والديون التي عليه 20,000 أو 50,000، فأصبحت الديون التي عليه أكثر من ممتلكاته، حينئذ لا يصح أن يتبرع بما يضر بأصحاب الديون، أصبحت هذه الأموال هي صحيح في حوزته بس كأنه لا يملكها كأنه مال غيره، فلا يصح أن يتبرع أيضا ليتصدق ويتبرع وهو عليه ديون تستغرق ماله وحل موعدها وهو متأخر في السداد، سواء حجر عليه الحاكم أو لم يحجر عليه، سواء الحاكم حجر عليه أو لم يحجر عليه هو لا يصح تصرفه لا يصح تبرعه بهذه الأموال. قال هذا مذهب مالك واختيار شيخنا. هذا ابن القيم يريد لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية. قال وهو الصحيح، وهو الذي لا يليق بأصول المذهب غيره، بل هو مقتضى أصول الشرع وقواعده. قل هذا الذي لا يليق بأصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل يعني غيره، وهو مقتضى أصول الشرع وقواعده، لأن حق الغرماء قد تعلق بماله، ولهذا يحجر عليه الحاكم، ولولا تعلق حق الغرماء بماله لم يسع الحاكم الحجر عليه، لم يسع الحاكم الحجر عليه. فهنا يعني يقول أنه حتى قبل أن يحجر الحاكم عليه، فهنا يقول قبل أن يحجر الحاكم عليه، فهو إيه؟ لا يصح له أن يتبرع بالمال أو يتصرف فيه تصرفا يضر بالغرماء. فصار كالمريض مرض الموت، وفي تمكين هذا المدين من التبرع إبطال حقوق الغرماء، والشريعة لا تأتي بمثل هذا. يعني شخص كل ما يملك 10,000 وعليه ديون 20,000 وحل موعدها وهو متأخر في السداد، فقلت لا يصح أنه يروح يتبرع 5,000 ويتبرع بكذا ويفرط ماله في التبرعات وهو عليه ديون، أنه كأنه يتبرع بأموال لا يملكها. فالشريعة لا تأتي بمثل هذا، فإنما جاءت بحفظ حقوق أرباب الحقوق بكل طريق، وسد الطريق المفضية إلى إضاعتها. انتهى كلامه رحمه الله. طيب إذن هذا هو الإيه؟ الحكم الأول. يبقى الحكم الأول ده خلاصته أن المحجور عليه يمنع من التصرف في ماله، سواء المال الموجود قبل الحجر أو المال الذي جد له بعد الحجر. الحكم الثاني من أحكام الحجر أن من وجد عين ماله الذي باعه عليه أو أقرضه إياه أو أجره إياه قبل الحجر عليه فله أن يرجع به ويسحبه من عند المفلس. بمعنى أن مثلا الآن المحجور عليه هذا كان مثلا يوجد تاجر باعه سيارة، أعطاه سيارة على أنه يسدد ثمنها بالأجل، والسيارة بعينها اللي أعطاه إياها التاجر يعني باعه السيارة، والسيارة بعينها موجودة وهو لم يسدد ثمنها، فبإمكانه أن يسحب هذه السيارة ويستردها مرة أخرى. شخص باع له ثلاجة وهذا باع له كتاب وهذا باع، إذا البضاعة بعينها الموجودة فصاحبها أحق بها، ما تدخلش في التقسيم في النسب المئوية. يعني التقسيم في النسب المئوية يعني ممكن مثلا لما يحجر عليه مثلا ممتلكاته السيارة والثلاجة ومش عارف كده والكتب وكذا، هذه مثلا يعني تمثل يعني قسما من ممتلكاته، فلا تدخل في التقسيم ان هم مثلا كل واحد من أصحاب الحقوق يأخذ 10% من لو أن الديون اللي عليه مثلا 10 أمثال قيمة الممتلكات، فمعناه أن كل واحد من الغرماء سيأخذ 10% فقط من الحقوق. هذا الكلام لا ينطبق على من وجد متاعه بعينه، الوجد بضاعته بعينها كما هي موجودة عنده له أنه يأخذها، وبعد ما يأخذها الباقي بقى هو ده اللي يدخل يعني في التقسيم. حاضر كملها. قال لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به. من وجد متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به، متفق عليه. قال وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يشترط لرجوع من وجد ماله عند المفلس المحجور عليه 6 شروط. يعني تبع الحكم الثاني ده يلزمه 6 شروط، لأن ممكن مثلا يجد السيارة بس هو يكون أصلا تقاضى جزءا من ثمنها، ممكن أن البضاعة اللي هو أخذها دي تصرف فيها المحجور عليه مثلا بأنواع من التصرف. هناك شروط لابد من توفره، مش في كل الحالات يستطيع من وجد متاعه عند المفلس أن يأخذه، لابد من توفر هذه الشروط. إذا توفرت الشروط يأخذه. الشرط الأول كون المفلس حيا إلى أن يأخذ ماله منه، لما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء. يعني مثلا زيد هذا بائع سيارات، وباع سيارته لعمر ولم يتقاض ثمنه، وبعدين عمر هذا أفلس وكذا وحجر عليه ومات قبل أن يسترد البائع السيارة، فدخلت السيارة الآن انتقلت إلى ملك الورثة، فليس له أنه يذهب ويأخذ السيارة من الورثة، هو أسوة الغرماء في هذه الحالة لقول النبي صلى الله عليه وسلم حكم الله. فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء، إن مات المفلس المحجور عليه فصاحب المتاع حتى لو وجد بضاعته بعينها ليس له أن يأخذها إذا انتقلت إلى الورثة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني بقاء ثمنها كله في ذمة المفلس، فإن قبض صاحب المتاع شيئا من ثمنه لم يستحق الرجوع به. وباع السيارة مثلا ب10,000 وتقاضى من ثمنها $1,000 وبقي على المدين 9، خلاص أصبح في هذه الحالة له 9,000 زيه زي بقية الغرماء، يأخذ في هذه الحالة حصة مئوية من دينه، ليس له أنه يروح يسترد السيارة طالما هو تقاضى جزءا من ثمنه حتى لو قل هذا الجزء. الشرط الثالث بقاء العين كلها في ملك المفلس، فإن وجد بعضها فقط لم يرجع به. إذا كان المتاع هذا مما يتجزأ يعني ويمكن بعله مثلا كمية من الكتب مثلا في صفقة واحدة وبعدين تصرف في بعضها وبقي بعضها، أو كان مثلا بعله كمية من التمر أو من أو كذا يعني وتصرف المدين في بعضها وبقي بعضها، فإذا كان تصرف المدين يعني في بعضها ووجد الغريم يعني بعض متاعه ولم تبقى العين كلها في ملك المفلس لم يرجع به، لأنه لم يجد عين ماله وإنما وجد بعضها. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع كون السلعة بحالها لم يتغير شيء من صفاتها، إن السلعة موجودة بعينها لم يتغير شيء من صفاتها، سواء تغير يعني للأحسن أو للأسوأ، ممكن عمل فيها تعديلات وحسن فيها أو استعملها فاستهلك منها شيء، فلا بد أن يجد متاعه بعينه كما هو لم يتغير. الشرط الخامس كون السلعة لم يتعلق بها حق الغير لئلا يكون المفلس قد رهنها ونحو ذلك. واضح ان هب ان الايه ان بعد ما باع له السياره راح المدين ده راح اخذ السياره واعطاها رهنا واخذ بها دين من شخص اخر واعطاها رهنا، فالان تعلق بها حق لشخص اخر. الشرط السادس كون السلعه لم تزد زياده متصله كالسمن، ممكن السلعة دي تكون مثلا بقرة ولا ناقة ولا كذا، فهو مثلا باع له الناقة ولم يتقاضى ثمنها بس كانت هزيلة أو صغيرة أو كذا فسمنت وكبرت عند المشتري وبعدين حجر على المشتري، فالآن السلعة زادت زيادة متصلة يعني لا يمكن فصلها عنها كالسمن. فإذا توافرت هذه الشروط جاز لصاحب السلعة أن يسحبها إذا ظهر إفلاس من هي عنده للحديث السابق. أما إذا اختل شرط من هذه الشروط يصبح أسوة الغرماء مثله مثل بقية الغرماء، ويعني كل منهم سيأخذ حصة مئوية من حقه. نعم. نعم. يعني الثمن وجد جزء من الثمن لماذا لا يستطيع الاستبداد؟ هو قالوا يعني لأن الأحاديث النبوية يعني قالت إيه من أدرك متاعه بعينه في بعض الروايات أو كذا، فقالت لا يعني الأصل إن الإيه إن أنه يعني مثله مثل غيره من الغرماء، لكن الحديث استثنى هذه الصورة إذا وجد متاعه بعينه، فطالما لم يجده بعينه يعني حصل فيه نقصان أو كذا إذن أصبح مثله مثل بقية الغرماء، يعني ليس له مزية على بقية أصحاب الحقوق، يصبح مثله مثله وله دين في ذمة. وطبعا ربما برضو من الحكم أنه ربما يفضي إلى التنازع، ربما مثلا بعد كده تجد أموال ويصبح مثلا تجد أموال للمحجور عليه، فيجي مثلا اللي وجد متاعه ناقصا يجي يقول أنا الجزء اللي أخذته ده يساوي كذا ونلي لسه لي حق كذا، طالما لم يجد بضاعته بعينها عشان يحس يعني يحسن الأمر، فيصبح مثله مثل الغرماء، له حق يعني مالي اللي هو قيمة هذه البضاعة ويأخذ نسبة منه. واضح انه ممكن هذا يفضي الى التنازع، يعني هب احيانا ان ايه ان المعسر كان مثلا الديون اللي عليه كانت 20,000 والبضاعة اللي عنده كانت تساوي 10,000 وعليه ديون 20,000 لاشخاص متعددين او كده، فاذا جاء واحد منهم كان اعطاه بضاعة ووجد جزءا منها وذهب جزء، ممكن يجي ياخذ جزءا ويقول والله الجزء اللي انا اخذته ده بيساوي مثلا 30% من ايه من مستحقاتي، وبعدين بعد كده مثلا جدت اموال نفس المحجور عليه ده، ورث اموالا او وهب اموالا او كده، فجم يوزعوا بقيه المستحقات لاصحابه، فيجي بقيه الغرماء يقول لك لا ده الجزء اللي اخذه الغريم الاول ده كان يساوي مثلا 50%، ويقول لك لا ده يساوي 30%، فيفضي الى التنازع. طالما لم يجد متاعه بعينه كاملا وغير بدون اي تغيير وكذا وياخذه خلاص ويبقى انتهى، هو اخذ حصته وطلع من صفين حقه من المشكله، يبقى اذا يصبح مثله مثل بقيه الغرماء ويدخل معهم. طبعا نعم، يعني بعد توسيع نعم طبعا لا شك، يعني لا يسقط الدين، لا يسقط بالتقادم يعني او بمرور الزمن، يظل يعني حقا لاصحابه، فاذا المحجور عليه يعني بيعت ممتلكاته ووزعت كل واحد من الغرماء اخذ مثلا 10% من مستحقاته او 20% من مستحقاته، فهذا لا يسقط حقهم في المطالبه بما تبقى، اذا جد للمحجور عليه اموال بعد ذلك او كذا لهم أن يطالبوا ببقية مستحقاتهم، فيظلون يطالبون ببقية مستحقاتهم، لهم الحق يعني مدى الحياة في المطالبة ببقية مستحقاتهم إلى أن يستوفوا ما لهم. نكمل بس إن شاء الله، يعني إذا في حاجات هتمر علينا. نعم، هل الاستعمال يعتبر يعني من نقصان القيمة أو من تغير الصفات؟ حسب نوع الاستعمال، حسب نوع الاستعمال ونوع السلعة، يعني إذا كان بعض السلع يعني إذا استعملت تغيرت صفاتها وتغيرت قيمتها وكذا، فبالتالي تعتبر إيه اختل فيها الشرط الرابع أن السلعة لم تبقى بحالها وتغير شيء من صفاتها، لكن بعض الأشياء يعني يكون استعمالها لم يغير شيئا من صفاتها فتعتبر بقيت بحالها يعني. ومثل هذا يرجع فيه للعرف يعني يحكم في هذه الأمور. طيب، كان هذا هو الحكم الايه الثاني. الحكم الثالث انقطاع المطالبة عنه بعد الحجر عليه إلى أن ينفك عنه الحجر، انقطاع المطالبة عنه بعد الحجر عليه إلى أن ينفك عنه الحجر، فمن باعه أو أقرضه شيئا خلال هذه الفترة طالبه به بعد فك الحجر عنه. يعني تاريخ الحجر مثلا كان في بداية مثلا رمضان من مثلا من هذه السنة، ماشي، في وظل محجورا عليه مثلا إلى رمضان من السنة المقبلة. خلال فترة الحجر إذا ناس باعوه أشياء ليس لهم أن يطالبوه بسداد قيمة هذه المبيعات إلى أن ينفك الحجر عنه، يبدأ الناس اللي تعاملوا معاه أثناء مدة الحجر لا يطالبونه إلا بعد أن ينفك عنه الحجر. ممكن إذا كان يعني ممكن طبعا يتكرر الحجر عليه إذا كان يعني لهم برضو آجال معينة وتتأخر عنها يتكرر نفس الموضوع، بس القصد أن الذين تعاملوا معه بالبيوع أو الإقراض ناس أقرضوه أثناء كونه محجورا عليه ليس لهم أن يطالبوا يعني بمستحقاتهم خلال مدة الحجر إلى أن ينفك عنه الحجر، يبدأون لهم الحق في المطالبة بالمستحقات. الحكم الرابع أن الحاكم يبيع ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه الحالة، لأن هذا هو المقصود من الحجر عليه، وفي تأخير ذلك مطل وظلم لهم، ويترك الحاكم للمفلس ما يحتاج إليه من مسكن ومؤنة ونحو ذلك. وأن الحكم الرابع يقول في إيه؟ أن الحاكم يبيع ماله، يبيع مال المحجور عليه ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه، يقسم الثمن بقدر ديون الغرماء الحالة، الديون التي حل موعدها. ممكن نفس الغرماء دول لهم ديون حالة وديون مؤجلة لسه ما جاش موعدها، هم بياخذوا حصة من ديونهم الحالة فقط، ديونهم اللي لسه ما جاش أجلها دي مش داخلة معنا في التقسيم. يعني يجيش واحد مثلا من ضمن الغرماء وكان مثلا باع له بضاعة أجلها بعد سنة ومرت، بضاعة ثانية لسه ثمنها هيكون بعد 5 سنين ولسه ما جاش معاها، فيجي وهو محجور عليه يقول لك بقى بالمرة ادوني حق البضاعة اللي لسه. فقال لك لا، يعني هو الآن بيتحاسب على ديون الحالة، هي دي اللي هيتم إعطاء الغرماء يعني حصصا من بقدر يعني الممتلكات، تشوف انها بتساوي كم النسبة المئوية من الديون، وكل واحد منهم يأخذ حصة من هذه الديون الحالة التي حل وقتها. والحاكم يعني عليه ان يعجل بهذا لان تأخير ذلك مطل وظلم لهم، برضو من الغرض من الحجر هو اصلا عشان الناس مستعجلة على حقوقها، فما يجيش الحاكم يروح يحجر عليه وبعدين يفضل مأجلهم سنين ولسه ما باعش ممتلكات المحجور عليه، فيبقى ما استفادوش هم حاجة. فهو الحاكم أول ما يحجر عليه يبدأ يحصر ممتلكاته وكذا، ويبدأ يعني في بيعها وتسديد الحقوق لأصحابها. قال ويترك الحاكم للمفلس ما يحتاج إليه من مسكن ومؤنة ونحو ذلك، يعني برضه ليس معنى الحجر عليه أنه يروح يعني يتركه بلا مأوى، يطرده في الشارع ويبيع بيته ويطرده أهله وكذا، لكن لابد أنه يوفر له مسكنا، ليس بالضرورة أن يكون بالتمليك، ممكن يعني مثلا بالأجرة، ممكن بكذا، ومؤنة وما يحتاج إليه من مؤنة يعني والنفقات التي يحتاجها ويحتاجها من يعولهم، فلا بد يوفر له مصروف يعني يسد حاجته وحاجة من يعولهم وكذا. والزيادة عن الحوائج الأساسية هي دي اللي يتم بيعها وتفرقها على الغرماء. قال أما الدين المؤجل فلا يحل بالإفلاس ولا يزاحم الديون الحالة، يعني اللي لهم ديون مؤجلة لا يحل موعدها بسبب إفلاس هذا المحجور عليه، يعني أفلس وحجر عليه بسبب إفلاسه، إنه أصبحت ممتلكاته لا تكفي لسداد ما عليه من الديون فأشهر إفلاسه وحجر عليه. فكون أشهر إفلاسه وحجر عليه هذا لا يعني أن الديون المؤجلة تصبح حالة، لا، الديون المؤجلة تظل مؤجلة ولا يطالب أصحابها بسدادها إلا عند حلول أجلها. المستقبل بيد الله، يعني الله أعلم إيه اللي هيحصل بعد ذلك، يمكن أن ربما تتحسن ظروفه، ربما عندما يأتي الوقت يكون مثلا جد له أموال وكذا وأصبح يعني قادرا على سدادها في وقته. فالدين المؤجل لا يحل بالإفلاس ولا يزاحم الديون الحالة، لما يجوش أصحاب الديون المؤجلة ويطالبون بها بحيث يحصل إضرار بأصحاب الديون الحالة، لأن كل ما تكثر المطالبات عليه معناها ان كل واحد من الغرماء هينقص ايه حصته. قال لان الاجل حق للمفلس فلا يسقط كسائر حقوقه. يعني التشريع الاسلامي فيه يعني لا تظلمون ولا تظلمون، يعني فهو الاجل هذا حق للمفلس فلا يسقط، يعني صحيح هو افلس لكن هو له الحق في عدم السداد قبل حلول الاجل الذي تم الاتفاق عليه. ويبقى في ذمة المفلس، يبقى الديون المؤجلة تظل في ذمة المفلس. ثم بعد توزيع ماله على أصحاب الديون الحالة فإن سددها ولم يبق منها شيء انفك عنه الحجر بلا حكم حاكم لزوال موجبه. هنا الآن بعد الحجر بيع مال المفلس وتفريقه على الغرماء، فلكنا ايه يعني عدة صور، يعني هناك صورة انه بعد تسديد الديون بعد بيع الممتلكات المفلس وتفرقها على اصحاب على الغرماء وجد انه ايه ان المال المفلس هو كان يعني يظن انه لن يكفي، طبعا هو في البداية المتصور انه كان لا يكفي لكن بعد ما بيع ووزع على الغرماء وجد انه كفى لسداد جميع ما عليه من الديون ولم يتبقى عليه شيء، او انه ممكن مثلا جدت له اموال من ارث ومن هبات ومن كذا. فالمهم انه ايه بطريقة ما انه يعني إن تم تسديد جميع ما على المحجور عليه من الديون. قال هنا ينفك عنه الحجر بلا حكم حاكم، ما يحتاج ان يحكم حاكم بفك الحجر عنه، هو خلاص اصبح ايه الحجر منتهيا طالما سدد جميع ما عليه من الديون لزوال موجبه. الذي اوجب الحجر هو الديون وزال الموجب مسدد الديون. وإن بقي عليه شيء من ديونه الحالة فإنه لا ينفك عنه الحجر إلا بحكم الحاكم. إذا كان ديون الحالة لا يزال بقي منها شيء، أصحاب الديون كل منهم أخذ مثلا بنسبة، ربما أخذ بنسبة 90%، كل واحد من أصحاب الديون أخذ 90% من مستحقاته وبقي له 10% من المستحقات، فهو برضو لا يزال الحجر قائما ولا ينفك إلا بحكم الحاكم، لأنه هو الذي حكم بالحجر عليه فهو الذي يحكم بفك الحجر عنه، فيحتاج إلى حكم الحاكم حتى يحكم الحاكم بفك الحجر عنه، لأن الحاكم هو اللي هو الذي يعني يعلم من خلال القضية أنه ما الذي بقي عليه و يعني وهل يعني سدد ما عليه او بقي عليه شيء، وبعد ما بقي عليه هل عنده شيء من الممتلكات لسه ممكن ان هو يباع ولا خلاص ما عادش عنده اي شيء يمكن ان يباع، فاصبح في حكم المعسرين في هذه الحالة. لو خلاص بقي عليه 10% مثلا من الديون التي عليه بس بيع كل ما يمكن بيعه واصبح خلاص ما عنده الا الشيء الضروري وما عنده اي شيء زيادة قابل للبيع، فالحاكم في هذه الحالة يمكن ان يعني يحكم في هذه الحالة بفك الحجر عنه حتى لو كان ما زال باقي عليه شيء، بس تظل الديون في ذمته كما ذكرنا، يصبح هذه الديون في ذمته مستقبلا اذا جدت له اموال او كذا يبقى يسدد يعني ما عليه، يدخل في حكم المعسر اللي هو نظرة الى الميسرة، طالما هو خلاص يعني بيع كل ما يمكن بيعه من ممتلكاته وسدد يعني حصة من أصحاب الديون، والحاكم هنا يحكم بفك الحجر عنه ويصبح في حكم المعسر بقى اللي هو إيه نظرته إلى ميسرة، إذا تيسرت له الأمور بعد ذلك وأصبحت عنده أموال يبدأ يسدد إيه ما تبقى عليه. طيب كان هذا هو النوع الأول من الحجر اللي هو الحجر لأجل إيه مصلحة الغير. هيجينا إن شاء الله النوع الثاني اللي هو الحجر على الإنسان لحظ نفسه اللي هو على السفهاء الصغار وكذا، هذا إن شاء الله نجعله في درس الغد بإذن الله تعالى. نعم. إن المدين نفسه عبد مملوك، هو طبعا العبد وما ملك ملك لسيده، يعني فهو يعتبر العبد يعني في الحالة دي انه لا يستدين لنفسه، انما معاملات العبد يعني أمواله مملوكة لسيده ويكون المحاسبة مع مالك العبد يعني. نعم تفضل. هذه تدخل هنا يسأل يعني لو شخص مثلا كان اشترى سيارة بالتقسيط او بثمن مؤجل وبعدين عجز عن السداد، ففي كثير من الصور يعني تعتبر السيارة رهنا، هنا في امريكا يعني في معظم الاحيان يعتبرون السيارة التي لم يسدد ثمنها تعتبر كأنها مرهونة، فهذه تدخل في باب الرهن يعني، تعتبر السيارة مرهونة إلى حين السداد، فإذا عجز عن السداد فيتم بيع الرهن واستيفاء الدين من قيمة هذا الرهن يعني، فيجي التاجر اللي باع له السيارة يسترد السيارة ويبيعها ويتقاضى يعني دينه من قيمة هذا الرهن. نعم نعم، إذا الرهن بيع ولم يكفي للسداد ما عليه من الحق يبقى ما تبقى يظل في ذمته. بس هو ترى يعني أخونا يقول شخص كان ممتلكاته 4000 وعليه ديون 5000 فحجر عليه، وبعد أن حجر عليه، طبعا هو ما حجر عليه إلا لأن عليه ديونا حالة وهو متأخر في سدادها، فحجر عليه لأجل ذلك حتى يسدد عليه، فإذا جدت له ممتلكات أثناء فترة الحجر ورث بعض الأموال وكذا وأصبح يعني قادرا على السداد أو كذا، طالما حجر عليه يسدد من ماله القديم ومن ماله الحادث أيضا، الحاكم أيضا يأخذ من ماله الحادث ويسدد أيضا ما تبقى عليه، ثم إذا سدد ما عليه من الديون انفك الحجر تلقائيا يعني حتى بدون حاجة إلى حكم العين. والقلع سداد ديونه هو يعذر ويحبس وكذا يعني برضه مش، فإذا هو يعني حجر عليه لأنه أمواله لا تكفي خلاص يبقى دخل في الحجر حتى لو جدت له أموال وأصبحت أمواله بعد الزيادة التي ورثها وكذا أصبحت أكثر من الديون، يظل محجورا عليه أيضا حتى يسدد من ماله القديم والجديد، ثم بعد سداد الديون يفك الحجر إن شاء الله. طيب هذا وصلى الله بقي السؤال، تفضل نختم به. نعم لا لا الحبس يعني ده يخصم جزء من الدين بسبب الحبس، لا الحبس هذا ما ليش خصم الحبس ما لن يستفيد المدين شيء بالحبس هذا، ما الحبس هذا تأديبا للمماطل فمهما حبس يظل الدين برضه في ذمته، هذا في التشريع الإسلامي. طبعا أظن في القوانين الوضعية يعني بيعتبروا يقول لك إما الحبس وإما السداد، وبحيث بعض الناس يعني يفضل إنه يتحبس بدل ما يتسدد. إيه؟ نعم؟ بدل غرامة. أنا بدل غرامة معلش، بس إنما لو مش بدل الديون التي عليه لا. يعني الحبس لا يعني اسقاطنا عليه من الديون يعني. الدين ثابت يعني. حتى لو اتحبس برضه يسدد الدين، الحبس مجانا يعني. هذا صلى الله عليه وسلم.